بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا الخامس بعد المئة من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. تتنزل آية يوصيكم الله في أولادكم منزلة البيان والتفصيل لقوله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وهذا المقصد الذي جعل قوله للرجال نصيب إلى آخره بمنزلة المقدمة له، فلذلك كانت جملة يوصيكم مفصولة لأن كلا الموقعين مقتضى للفصل. ومن الاهتمام بهذه الأحكام تصدير تشريعها بقوله يوصيكم، لأن الوصاية هي الأمر بما فيه نفع المأمور وفيه اهتمام الآمر لشدة صلاحه، ولذلك سمي ما يعهد به الإنسان فيما يصنع بأبنائه وبماله وبذاته بعد الموت وصية. وقد رويت في سبب نزول الآية أحاديث كثيرة، ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: مرضت فعادني رسول الله وأبو بكر في بني سلمة فوجداني لا أعقل، فدعا رسول الله بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. وروى الترمذي وأبو داود وابن ماجة عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت لرسول الله: إن سعدا هلك وترك ابنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنما تنكح النساء على أموالهن. فلم يجبها في مجلسها ذلك، ثم جاءته فقالت: يا رسول الله ابنة سعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي أخاه. فجاء فقال: ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك وما بقي. ونزلت آية الميراث. بيّن الله في هذه الآيات فروض الورثة، وناط الميراث كله بالقرابة القريبة، سواء كانت جبلية وهي النسب، أو قريبة من الجبلية وهي عصمة الزوجية، لأن طلب الذكر للأنثى جبلي، وكونها المرأة المعينة يحصل بالإلف وهو ناشئ عن الجبلة. وبين أهل الفروض ولم يبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهم، وذلك لأنه تركه على المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميت. وقد بين هذا المقصد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألا ترى قوله تعالى بعد هذا: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلم يبين حظ الأب، لأن الأب في تلك الحالة قد رجع إلى حالته المقررة وهي احتواء المال، فاحتيج إلى ذكر فرض الأم، وابتدأ الله تعالى بميراث الأبناء لأنهم أقرب الناس. والأولاد جمع ولد بوزن فعل مثل أسد ووثن، وفيه لغة ولد بكسر الواو وسكون اللام، وكأنه حينئذ فعل الذي بمعنى المفعول كالذبح والسلخ. والولد اسم للابن ذكرا كان أو أنثى، ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد، والوارد في القرآن بمعنى الواحد وجمعه أولاد. وفي هنا للظرفية المجازية جعلت الوصية كأنها مظروفة في شأن الأولاد لشدة تعلقها بها كاتصال المظروف بالظرف، ومجرورها محذوف قام المضاف إليه مقامه لظهور أن ذوات الأولاد لا تصلح ظرفا للوصية، فتعين تقدير مضاف على طريقة دلالة الاقتضاء وتقديره في إرث أولادكم، والمقام يدل على المقدر على حد حرمت عليكم أمهاتكم، فجعل الوصية مظروفة في هذا الشأن لشدة تعلقها به واحتوائه عليها. وجملة للذكر مثل حظ الأنثيين بيان لجملة يوصيكم، لأن مضمونها هو معنى مضمون الوصية، فهي مثل البيان في قوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر صار له شريك في الإرث وهو الأنثى، لأنه لم يكن لهم بها عهد من قبل، إذ كان الذكور يأخذون المال الموروث كله ولا حظ للإناث، كما تقدم آنفا في تفسير قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقوله للذكر مثل حظ الأنثيين جعل حظ الأنثيين هو المقدار الذي يقدر به حظ الذكر، ولم يكن قد تقدم تعيين حظ للأنثيين حتى يقدر به، فعلم أن المراد تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم. وقد كان هذا المراد صالحا لأن يؤدى بنحو: للأنثى نصف حظ ذكر أو للأنثيين مثل حظ ذكر، إذ ليس المقصود إلا بيان المضاعفة، ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهي الإيماء إلى أن حظ الأنثى صار في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر، إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية، فصار الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع. قد علم أن قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات، وقوله فإن كن نساء فوق اثنتين إلى آخره، معار الضمير هو لفظ الأولاد وهو جمع ولد، فهو غير مؤنث اللفظ ولا المدلول، لأنه صالح للمذكر والمؤنث. فلما كان ما صدقه هنا النساء خاصة وعيد عليه الضمير بالتأنيث، ومعنى فوق اثنتين أكثر من اثنتين، ومن معاني فوق الزيادة في العدد، وأصل ذلك مجاز ثم شاع حتى صار كالحقيقة. والآية صريحة في أن ثلثين لا يعطيان إلا للبنات الثلاث فصاعدا، لأن تقسيم الأنصباء لا ينتقل فيه من مقدار إلى مقدار أزيد منه إلا عند انتهاء من يستحق المقدار الأول. والوصف بفوق اثنتين يفيد مفهوما، وهو أن البنتين لا تعطيان الثلثين، وزاد فقال وإن كانت واحدة فلها النصف، فبقي ميراث البنتين المفردتين غير منصوص في الآية، فألحقهما الجمهور بالثلاث لأنهما أكثر من واحدة. وأحسن ما وجه به ذلك ما قاله القاضي إسماعيل بن إسحاق، إذا كانت البنت تأخذ مع أخيها إذا انفرد الثلث فأحرى أن تأخذ ثلث مع أختها، يعني أن كل واحدة من البنتين هي مقارنة لأختها الأخرى، فلا يكون حظها مع أخت أنثى أقل من حظها مع أخ ذكر، فإن الذكر أولى بتوفير نصيبه. وقد تلقفه المتحققون من بعده، وربما نسب لبعض الذين تلقفوه وعلله واجهه آخرون بأن الله جعل للأختين عند انفرادهما الثلثين، فلا تكون البنتان أقل منهما. وقال ابن عباس للبنتين النصف كالبنت الواحدة، وكأنه لم يرى لتوريثهما أكثر من التشريك في النصف محملا في الآية، ولو أريد ذلك لما قال فوق اثنتين. ومنهم من جعل اللفظ فوق زائدا ونظره بقوله تعالى فاضربوا فوق الأعناق، وشتان بين فوق التي مع أسماء العدد وفوق التي بمعنى مكان الفعل. قال ابن عطية وقد أجمع الناس في الأمصار والأعصار على أن للبنتين ثلثين، أي وهذا الإجماع مستند لسنة عرفوها. ورد القرطبي دعوى الإجماع بأن ابن عباس صح عنه أنه أعطى البنتين النصف، قلت لعل الإجماع انعقد بعدما أعطى ابن عباس البنتين النصف، على أن اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيه. أما حديث امرأة سعد بن الربيع المتقدم فلا يصلح للفصل في هذا الخلاف، لأن في روايته اختلافا هل ترك بنتين أو ثلاثة. وقوله فلهن أعيد الضمير إلى نساء، والمراد ما يصدق بالمرأتين تغليبا للجمع على المثنى اعتمادا على القرينة. وقرأ الجمهور وإن كانت واحدة بنصب واحدة على أنه خبر كانت، واسم كانت ضمير عائد إلى ما يفيده قوله في أولادكم من مفرد ولد، أي وإن كانت الولد بنتا واحدا. وقرأه نافع وأبو جعفر بالرفع على أن كان تامة، والتقدير وإن وجدت بنت واحدة لما دل عليه قوله فإن كنا نساء. وصيغة أولادكم صيغة عموم، لأن أولاد جمع معرف بالإضافة، والجمع المعرف بالإضافة من صيغ العموم، وهذا العموم خصصه أربعة أشياء. الأول خص منه عند أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه عنه أبو بكر أنه قال لا نورث ما تركنا صدقة، ووافقه عليه عمر بن الخطاب وجميع الصحابة وأمهات المؤمنين. وصح أن علي رضي الله عنه وافق عليه في مجلس عمر بن الخطاب ومن حضره من الصحابة كما في الصحيحين. الثاني اختلاف الدين بالإسلام وغيره، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الثالث قاتل العمد لا يرث قريبه في شيء. الرابع قاتل الخطأ لا يرث من والديه شيئا. قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الضمير المفرد عائد إلى الميت المفهوم من قوله يوصيكم الله في أولادكم، إذ قد تقرر أن الكلام في قسمة مال الميت، وجاء الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل ليكون كالعنوان، فلذلك لم ينقل ولكل من أبويه السدس، وهو كقوله السابق في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله وورثه أبواه زاده للدلالة على الاقتصار، أي لا غيرهما، ليعلم من قوله فلأمي الثلث أن للأب ثلثين، فإن كان مع الأم صاحب فرض لا تحجبه كان على فرضه معها وهي على فرضها. واختلفوا في زوجة وأبوين وزوج وأبوين، فقال ابن عباس للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها، وما بقي للأب حملا على قاعدة تعدد أهل الفروض. وقال زيد بن ثابت لأحد الزوجين فرضه وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب، لئلا تأخذ الأم أكثر من الأب في صورة زوج وأبوين. وعلى قول زيد ذهب جمهور العلماء وفي سنن ابن أبي شيبة أن ابن عباس أرسل إلى زيد أين تجد في كتاب الله ثلث ما بقي، فأجاب زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا أقول برأيي، وقد علم أن للأب مع الأم الثلثين. وترك ذكره لأن مبنى الفرائض على أن ما بقي بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب. وقرأ الجمهور فلأمه بضم همزة أمه، وقرأه حمزة الكسائي بكسر الهمزة اتباعا لكسرة اللم. وقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أي إن كان إخوة مع الأبوين، وهو صريح في أن الإخوة يحجبون الأمة فينقلونها من الثلث إلى السدس. والمذكور في الآية صيغة جمع، فهي ظاهرة في أنها لا ينقلها إلا السدس إلا جماعة من الإخوة ثلاثة فصاعدا ذكورا أو مختلطين. وقال اختلف فيما دون الجمع، وما إذا كان الإخوة إناثا، فقال الجمهور الأخوان يحجبان الأمة والأختان أيضا، وخالفهم ابن عباس أخذا بظاهر الآية. أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب الأمة، والله أعلم بحكمة ذلك. واختلفوا في السدس الذي يحجب الإخوة عنه الأم، هل يأخذه الإخوة أم يأخذه الأب؟ فقال بالأول ابن عباس رضي الله عنه وهو أظهر، وقال بالثاني الجمهور بناء على أن الحاجب قد يكون محجوبا وكيفما كان، فقد اعتبر الله للأخوة حظا مع وجود الأبوين في حالة خاصة، ولو كان الإخوة مع الأم ولم يكن أب لكان للأم السدس وللإخوة بقية المال باتفاق، وربما كان في هذا تعضيد لابن عباس. قوله تعالى من بعد وصيته يوصي بها أو دين، المجرور في موضع الحال، فهو ظرف مستقر، وهو قيد يرجع إلى الجمل المتقدمة، أي تقتسمون المال على حسب تلك الأنصباء لكل نصيبه حالة كونه من بعد وصية أو دين. وجيء بقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين بعد ذكر صنفين من الفرائض، فرائض الأبناء وفرائض الأبوين، لأن هذين الصنفين كصنف واحد إذ كان سببهما عمود النسب المباشر. والمقصد هنا التنبيه على أهمية الوصية وتقدمها، وإنما ذكر الدين بعدها تتميما لما يتعين تقديمه على الميراث، مع علم السامعين أن الدين يتقدم على الوصية أيضا لأنه حق سابق في مال الميت، لأن المدين لا يملك من ماله إلا ما هو فاضل عن دين دائنه، فموقع عطف أو دين موقع الاحتراز. ولأجل هذا الاهتمام كرر الله هذا القيد 4 مرات في هذه الآيات، ووصف الوصية بجملة يوصي بها لئلا يتوهم أن المراد الوصية التي كانت مفروضة قبل شرع الفرائض، وهي التي في قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وقرأ الجمهور يوصي بها في الموضعين في هذه الآية بكسر الصاد، والضمير عائد إلى معلوم من الكلام وهو الميت، كما عاد ضمير ما ترك، وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم في الموضعين أيضا يوصى بفتح الصاد مبنيا للنائب أي يوصي بها موص. قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ختم هذه الفرائض المتعلقة بالأولاد والوالدين، وهي أصول الفرائض، بقوله آباؤكم وأبناؤكم الآية، فهما إما مسند إليهما قدما للاهتمام وليتمكن الخبر في ذهن السامع إذ يلقي سمعه عند ذكر المسند إليهما بشراشره، وإما أن تجعلهما خبرين عن مبتدأ محذوف هو المسند إليه على طريقة الحذف المعبر عنه عند علماء المعاني بمتابعة الاستعمال، وذلك عندما يتقدم حديث عن شيء ثم يراد جمع الخبر عنه كقول الشاعر فدا غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، بعد قوله سأشكر عمرا إن تدانت منيتي أيادي لم تمن وإن هي جلتي، أي المذكورون آباؤكم وأبناؤكم لا شك في ذلك. ثم قال لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فهو إما مبتدأ وإما حال، بمعنى أنهم غير مستورين في نفعكم، متفاوتون تفاوتا يتبع تفاوت الشفقة الجبلية في الناس ويتبع البرور ومقدار تفاوت الحاجات، فرب رجل لم تعرض له حاجة إلى أن ينفعه أبواه وأبناؤه، وربما عرضت حاجات كثيرة في الحالين وربما لم تعرض، فهم متفاوتون من هذا الاعتبار الذي كان يعتمده أهل الجاهلية في قسمة أموالهم، فاعتمدوا أحوال غير منضبطة ولا موثوق بها. ولذلك قال تعالى: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فشرع الإسلام ناط الفرائض بما لا يقبل التفاوت وهي الأبوة والبنوة، ففرض الفريضة لهم نظرا لصلاتهم الموجبة كونهم أحق بمال الأبناء أو الآباء، والتذييل بقوله: إن الله كان عليما حكيما، واضح المناسبة. قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذه فريضة الميراث الذي سببه العصمة، وقد أعطاها الله حقها المهجور عند الجاهلية إذ كانوا لا يورثون الزوجين. أما الرجل فلا يرث امرأته لأنها إن لم يكن لها أولاد منه فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء وإخوة وأعمام، وإن كان لها أولاد كان أولادها أحق بميراثها إن كانوا كبارا، فإن كانوا صغارا قبض أقرباؤهم مالهم وتصرفوا فيه. وأما المرأة فلا ترث زوجها بل كانت تعد موروثة عنه يتصرف فيها ورثته، كما سيجيء في قوله: يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فنوه الله في هذه الآيات بصلة العصمة، وهي التي وصفها بالميثاق الغليظ في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. والجمع في أزواجكم وفي قوله: مما تركتم، كالجمع في الأولاد والآباء، مراد به تعدد أفراد الوارثين من الأمة. وها هنا قد اتفقت الأمة على أن الرجل إذا كانت له زوجات أنهن يشتركن في الربع أو في الثمن من غير زيادة لهن، لأن تعدد الزوجات بيد صاحب المال، فكان تعددهن وسيلة لإدخال المضرة على الورثة الآخرين، بخلاف تعدد البنات والأخوات فإنه لا خيار فيه لرب المال. والمعنى: ولكل واحد منكم نصف ما تركت كل زوجة من أزواجه. وكذلك قوله: فلكم الربع مما تركنا، وقوله: ولهن الربع مما تركتم، أي لمجموعهن الربع مما ترك زوجهن. وكذلك قوله: فلهن الثمن مما تركتم، وهذا حذق يدل عليه إيجاز الكلام. وعقبت فريضة الأزواج بذكر من بعد وصية يوصين بها أو دين، لئلا يتوهم متوهم أنهن ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال في زمن الجاهلية. وأما ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رجالهن فجريا على الأسلوب المتبع في هذه الآيات، وهو أن يعقب كل صنف من الفرائض بالتنبيه على أنه لا يستحق إلا بعد إخراج الوصية وقضاء الدين. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. بعد أن بين ميراث ذوي الأولاد أو الوالدين وفصله في أحواله حتى حالة ميراث الزوجين، انتقل هنا إلى ميراث من ليس له ولد ولا والد، وهو الموروث كلالة، ولذلك قابل بها ميراث الأبوين. والكلالة اسم للكلال وهو التعب والإعياء. قال الأعشى: فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفن حتى ألاقي محمدا، وهو اسم مصدر لا يثنى ولا يجمع. ووصفت العرب بالكلالة القرابة غير القربة، كأنهم جعلوا وصوله لنسب قريبه عن بعد، فأطلقوا عليه الكلالة على طريق الجناية، واستشهدوا له بقول من لم يسموه: فإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب. ثم أطلقوه على إرث البعيد، وأحسبوا أن ذلك من مصطلح القرآن، إذ لم أره في كلام العرب إلا ما بعد نزول الآية. قال الفرزدق: ورثتم قناة المجد لا عن كلالة، عن ابني مناف عبد شمس وهاشمي. ومنه قولهم: ورث المجد لا عن كلالة. وقد عد الصحابة معنى الكلالة هنا من مشكال القرآن، حتى قال عمر بن الخطاب: ثلاث لأن يكون رسول الله بينهن أحب إلي من الدنيا: الكلالة والربا والخلافة. وقال أبو بكر: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء. الكلالة ما خلى الوالد والولد. وهذا قول عمر وعلي وابن عباس، وقال به الزهري وقتادة والشعبي، وهو قول الجمهور وحكي الإجماع عليه. وروي عن ابن عباس الجلالة من لا ولد له أي ولو كان له والد، وينسب ذلك لأبي بكر وعمر أيضا ثم رجع عنه. وقد يستدل له بظاهر الآية في آخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، وسياق الآية يرجح ما ذهب إليه الجمهور لأن ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مؤذن بأنها حالة مخالفة للحالين، وأن تصب قوله كلالة على الحال من الضمير في يورث الذي هو كلالة من وارثه أي قريب غير الأقرب، لأن الكلالة يصح أن يوصف بها كلا القريبين. وقوله أو امرأة عطف على رجل الذي هو اسم كان، فيشارك المعطوف المعطوف عليه في خبر كان، إذ لا يكون لها اسم بدون خبر في حالة نقصانها. وقوله وله أخ أو أخت يتعين على قول الجمهور في معنى الكلالة أن يكون المراد بهما الأخ والأخت للأم، خاصة لأنه إذا كان الميت لا ولد له ولا والد وقلنا له أخ أو أخت وجعلنا لكل واحد منهما السدس نعلم بحكم ما يشبه دلالة الاقتضاء أنهما الأخ والأخت للأم، لأنهما لما كانت نهاية حظهما الثلث فقد بقي الثلثان، فلو كان الأخ والأخت هما الشقيقين أو اللذين للأب لاقتضى أنهما أخذا أقل المال وترك الباقي لغيرهما، وهل يكون غيرهما أقرب منهما؟ فتعين أن الأخ والأخت مراد بهما اللذان للأم خاصة ليكون الثلثان للإخوة الأشقاء أو الأعمام أو بني الأعمام، وقد أثبت الله بهذا فرضا للإخوة للأم إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء جانب الأمومة أصلا لأنه جانب نساء، ولم يحتج للتنبيه على مصير بقية المال لما قدمنا بيانه آنفا من أن الله تعالى أحال أمر العصابة على ما هو متعارف بين من نزل فيهم القرآن. وعلى قول ابن عباس في تفسير الكلالة لا يتعين أن يكون المراد بالأخ والأخت اللذين للأم، إذ قد يفرض للإخوة الأشقاء نصيب هو ثلث ويبقى ثلثان لعاصب أقوى وهو الأب في بعض صور الكلالة، غير أن ابن عباس وافق الجمهور على أن المراد بالأخ والأخت اللذان للأم، وكان سبب ذلك عنده أن الله أطلق الكلالة وقد لا يكون فيها أب، فلو كان المراد بالأخ والأخت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث عند عدم الأب وبقي معظم المال لمن هو دون الإخوة في التعصيب. فهذا فيما أرى هو الذي حدث إلى الصحابة والفقهاء إلى حمل الأخ والأخت على اللذين للأم. وقد ذكر الله تعالى الكلالة في آخر سورة بصورة أخرى سنتعرض لها. قوله تعالى غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. غير مضار حال من ضمير يوصي الأخير، ولما كان فعل يوصي تكريرا كان حالا من ضمائر نظائره، ومضار الأظهر أنه اسم فاعل بتقدير كسر الضاء الأولى المضغمة أي غير مضار ورثته بإكثار الوصايا، وهو نهي عن أن يقصد الموصي من وصيته الإضرار بالورثة، والإضرار منه ما حدده الشرع وهو أن يتجاوز الموصي بوصيته ثلث ماله، وقد حدده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، ومنه ما يحصل بقصد الموصي بوصيته الإضرار بالوارث ولا يقصد القربة بوصيته، وهذا هو المراد من قوله تعالى غير مضار. ولما كانت نية الموصي وقصده الإضرار لا يطلع عليه فهو معقول لدينه وخشية ربه، فإن ظهر ما يدل على قصده الإضرار دلالة واضحة فالوجه أن تكون تلك الوصية باطلة، لأن قوله تعالى غير مضار نهي عن الإضرار، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ويتعين أن يكون هذا القيد مقيدا للمطلق في الآية الثلاث المتقدمة من قوله من بعد وصية إلى آخره، لأن هذه المطلقات متحدة الحكم والسبب فيحمل المطلق منهما على المقيد كما تقرر في الأصول. وقد أخذ الفقهاء من هذه الآية حكم مسألة قصد المعطي من عطيته الإضرار بوارثه في الوصية وغيرها من العطايا، والمسألة مفروضة في الوصية خاصة، وحكى ابن عطية عن مذهب مالك وابن القاسم أن قصد المضارة في الثلث لا ترد به الوصية، لأن الثلث حق جعله الله له فهو على الإباحة في التصرف فيه، ونزعه ابن عرفة في التفسير بأن ما في الوصايا الثاني من المدونة صريح في أن قصد الإضرار يوجب رد الوصية، وبحث ابن عرفة مكين، ومشهور مذهب ابن القاسم أن الوصية ترد بقصد الإضرار إذا تبين القصد، غير أن ابن عبد الحكم لا يرى تأثير الإضرار، وفي شرح ابن ناجي على تهذيب المدونة أن قصد الإضرار بالوصية في أقل من الثلث لا يهين الوصية على الصحيح وبه الفتوى. وقوله وصية منصوب على أنه مفعول مطلق جاء بدلا من فعله، والتقدير يوصيكم الله بذلك وصية منه، فهو ختم للأحكام مثل ما بدأت بقوله يوصيكم الله، وهذا من رد العجز على الصدر. وقوله والله عليم حليم تذييل. وذكر وصف العلم والحلم هنا لمناسبة أن الأحكام المتقدمة إبطال لكثير من أحكام الجاهلية، وقد كانوا شرعوا مواريثهم تشريعا مثاره الجهل والقساوة، فإن حرمان البنت والأخ للأم من الإرث جهل بأن صلة النسب من جانب الأم مماثلة لصلة نسب جانب الأب، فهذا ونحوه جهل، وحرمانهم الصغار من الميراث قساوة منهم. وقد بينت الآيات في هذه السورة الميراث وأنصباءه بين أهل أصول النسب وفروعه وأطرافه وعصمة الزوجية، وسكتت عما عدا ذلك من العصبة وذوي الأرحام وموالي العتاقة وموالي الحلف. وقد أشار قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأنفال، وقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في سورة الأحزاب، إلى ما أخذ منه كثير من الفقهاء توريث ذوي الأرحام. وأشار قوله الآتي قريبا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إلى ما يؤخذ منه التوريث بالولاء على الإجمال كما سنبينه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم توريث العصبة بما رواه رواة أهل الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وما رواه الخمسة غير النسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه. وسنفصل القول في ذلك في مواضعه المذكورة. قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الإشارة إلى المعاني والجمل المتقدمة. والحدود جمع حد، وهو ظرف المكان الذي يميز عن مكان آخر بحيث يمنع تجاوزه، واستعمل الحدود هنا مجازا في العمل الذي لا تحل مخالفته على طريقة التمثيل. ومعنى ومن يطع الله ورسوله أنه يتابع حدوده كما دل عليه قوله في مقابله ويتعد حدوده. وقوله خالدا فيها استعمل الخلود في طول المدة، أو أريد من عصيان الله ورسوله العصيان الأتم وهو نبذ الإيمان، لأن القوم يومئذ كانوا قد دخلوا في الإيمان ونبذوا الكفر، فكانوا حريصين على العمل بوصايا الإسلام، فما يخالف ذلك إلا من كان غير ثابت الإيمان إلا من تاب. ولعل قوله وله عذاب مهين تقسيم، لأن العصيان أنواع، منه ما يوجب الخلود ومنه ما يوجب العذاب المهين. وقرينة ذلك أن عطف وله عذاب مهين على الخلود في النار لا يحتاج إليه إذا لم يكن مرادا به التقسيم، فيضطر إلى جعله زيارة زوكيد، أو تقول إن محط العطف هو وصفه بالمهين، لأن العرب أباط الضيم شم الأنوف، فقد يحذرون الإهانة أكثر مما يحذرون عذاب النار. ومن الأمثال المأثورة في حكاياتهم النار ولا العار. وفي كتاب الآداب في أعجاز أبياته والحر يصبر خوف العار للنار. وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر ندخله في الموضعين هنا بنون العظمة، وقرأه الجمهور بياء الغيبة والضمير عائد إلى اسم الجلالة. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. موقع هذه الآية في هذه السورة معضل، وافتتاحها بواو العطف أعضل لاقتضائه اتصالها بكلام قبلها، وقد جاء حد الزنا في سورة النور، وهي نازلة في سنة ست بعد غزوة بدر المصطلق على الصحيح. والحكم الثابت في سورة النور أشد من العقوبة المذكورة هنا، ولا جائز أن يكون الحد الذي في سورة النور قد نسخ بما هنا لأنه لا قائل بهم. فإما مضينا على معتادنا في اعتبار الآية نازلة على ترتيبها في القراءة في سورها، قلنا إن هذه الآية نزلت في سورة النساء عقب أحكام المواريث وحراسة أموال الأيتام، وجعلنا الواو عاطفة على هذا الحكم على ما تقدم من الآيات في أول السورة بما يتعلق بمعاشرة النساء كقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وجزمنا بأن أول هذه السورة نزلت قبل أول سورة النور، وأن هذه العقوبة كانت مبدأ شرع العقوبة على الزنا، فتكون هذه الآية منسوخة بآية سورة النور لا محالة، كما يدل عليه قوله أو يجعل الله لهن سبيلا. قال ابن عطية أجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور انتهى. وحكى ابن الفرس في ترتيب النسخ أقوالا ثمانية لا نطيل بها. فالواو عاطفة حكم تشريع عقب تشريع لمناسبة هي الرجوع إلى أحكام النساء، فإن الله لما ذكر أحكاما من النكاح إلى قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وما النكاح إلا اجتماع الرجل والمرأة على معاشرة عمادها التأنس والسكون إلى الأنثى، ناسب أن يعطف إلى ذكر أحكام اجتماع الرجل والمرأة على غير الوجه المذكور فيه شرعا، وهو الزنا المعبر عنه بالفاحشة. فالزنا هو أن يقع شيء من تلك المعاشرة على غير الحال المعروف المأذون فيه، فلا جرم أن كان يختلف باختلاف أحوال الأمم والقبائل في خرق القوانين المجعولة لإباحة اختصاص الرجل بالمرأة. ففي الجاهلية كان طريق الاختصاص بالمرأة السبي أو الغارة أو التعويض، أو رغبة الرجل في مصاهرة قوم ورغبتهم فيه، أو إذن الرجل امرأته بأن تستبضع من رجل ولدا كما تقدم. وفي الإسلام بطلت الغارة وبطل الاستبضاع، ولذلك تجد الزنا لا يقع إلا خفية لأنه مخالف لقوانين الناس في نظامهم وأخلاقهم. وسمي الزنا الفاحشة لأنه تجاوز الحد في الفساد، وأصل الفحش الأمر الشديد الكراهية والذم من فعل أو قول أو حال، ولم أقف على وقوع العمل بهاتين الآيتين قبل نسخهما. ومعنى يأتينا يفعلنا، وأصل الإتيان المجيء إلى شيء، فاستعير هنا الإتيان لفعل شيء لأن فاعل شيء عن قصد يشبه السائر إلى مكان حتى يصله. يقال أتى الصلاة أي صلاها، وقال الأعشى ليعلم كل الورى أنني أتيت المرأة من بابها، وربما قالوا أتى بفاحشة وبمكروه كأنه جاء مصاحبا له. وقوله من نسائكم بيان للموصول وصلته، والنساء اسم جمع امرأة وهي الأنثى من الإنسان، وتطلق المرأة على الزوجة، فلذلك يطلق النساء على الإناث مطلقا وعلى الزوجات خاصة، ويعرف المراد بالقرينة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسأل قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال ولا نساء من نساء، فقابل بالنساء القوم والمراد الإناث كلهن. وقال تعالى فإن كن النساء فوق اثنتين، الآية المتقدمة آنفا، والمراد هنا مطلق النساء فيشمل العذارى العزبات. وضمير جمع المخاطبين في قوله من نسائكم والضمائر الموالية له عائلة إلى المسلمين على الإجمال، ويتعين للقيام بما خطيب به من لهم أهلية القيام بذلك، فضمير نسائكم عام مراد به نساء المسلمين، وضمير فاستشهدوا مخصوص بمن يهمه الأمر من الأزواج، وضمير فأمسكوهن مخصوص بولاة الأمور، لأن الإمساك المذكور سجن، وهو حكم لا يتولاه إلا القضاة، وهم الذين ينظرون في قبول الشهادة، فهذه عمومها مراد به الخصوص. وهذه الآية هي الأصل في اشتراط أربعة في الشهادة على الزنا، وقد تقرر ذلك بآيات سورة النور. ويعتبر في الشهادة الموجبة للإمساك في البيوت ما يعتبر في شهادة الزنا لإقامة الحد سواء، والمراد بالبيوت البيوت التي يعينها ولاة الأمور لذلك، وليس المراد إمساكهن في بيوتهن، بل يخرجن من بيوتهن إلى بيوت أخرى إلا إذا حولت بيت المسجودة إلى الوضع تحت نظر القاضي وحراسته. وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى في آيات سورة الطلاق عند ذكر العدة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومعنى يتوفاهن الموت يتقاضاهن، يقال توفى فلان حقه من فلان واستوفاه حقه، والعرب تتخير العمر مجزأ، فالأيام والزمان والموت يستخلصه من صاحبه منجما إلى أن تتوفاه. قال طرفة أرى العمر كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفد. وقال أبو حية النميري إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضية. ولذلك يقولون توفي فلان بالبناء المجهول أي توفى عمره، فجعل الله الموت هو المتقاضي لأعمال الناس على استعمالهم في التعبير، وإن كان الموت هو أثر آخر أنفاس المرء. فالتوفي في هذه الآية وارد عن أصل معناه الحقيقي في اللغة، ومعنى أو يجعل الله لهن سبيلا أي حكما آخر، فالسبيل مستعار للأمر البين بمعنى العقاب المناسب تشبيها له بالطريق الجادة. وفي هذا إشارة إلى أن إمساكهن في البيوت زجر مؤقت سيعقبه حكم شاف لما يجده الناس في نفوسهم من السخط عليهن مما فعلنا. ويشمل قوله واللاتي يأتين الفاحشة جميع النساء اللائي يأتين الفاحشة من محصنات وغيرهن. وأما قوله واللذان يأتيانها فهو مقتضي النوعين من الذكور، فإنه تثنية الذي وهو اسم موصول للمذكر، وقد قبل به اسم موصول النساء الذي في قوله واللاتي يأتين الفاحشة، ولا شك أن المراد به اللذان صنفان من الرجال، وهما صنف المحصنين وصنف غير المحصنين منهم. وبذلك فسره ابن عباس في رواية مجاهد، وهو الوجه في تفسير الآية، وبه يتقوم معنى بين غير متداخل ولا مكرر. ووجه الإشعار بصنفي الزنات من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير المحصنين. ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين أي الرجال والنساء على طريقة التغريب الذي يكثر في مثله وهو تفسير السدي وقتادة. فعلى الوجه الأول تكون الآية قد جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنا وهي عقوبة الحبس في البيوت، وللرجال عقوبة على الزنا وهي الأذى سواء كانوا محصنين بزوجات أم غير محصنين وهم الأعزبون. وعلى الوجه الثاني تكون قد جعلت للنساء عقوبتين، عقوبة خاصة بهن وهي الحبس، وعقوبة لهن كعقوبة الرجال وهي الأذى، فيكون الحبس لهن مع عقوبة الأذى، وعلى كلا الوجهين يستفاد استواء المحصن وغير المحصن من الصنفين في كلتا العقوبتين. فأما الرجال فبدلالة تثنية اسم الموصول المراد بها صنفان اثنان، وأما النساء فبدلالة عموم صيغة نسائكم، وضمير النسب في قوله يأتيانها عائد إلى الفاحشة المذكورة وهي الزنا، ولا التفات لكلام من توهم غير ذلك، والإيذاء الإيلام غير الشديد بالفعل كالضرب غير المبرح، والإيلام بالقول من شتم وتوبيخ فهو أعم من الجلد، والآية أجملته فهو موكول إلى اجتهاد الحاكم. وقد اختلف أئمة الإسلام في كيفية انتزاع هذين العقوبتين من هذه الآية، فقال ابن عباس ومجاهد: اللاتي يأتين الفاحشة يعم النساء خاصة، فشمل كل امرأة في سائر الأحوال بكرا كانت أم ثيبة. وقوله اللذان تثنية أريد بها نوعان من الرجال وهما المحصن والبكر، فيقتضي أن حكم الحبس في البيوت يختص بالزواني كلهن، وحكم الأذى يختص بالزنات كلهم، فاستفيد التعميم في الحالتين، إلا أن استفادته في الأولى من صيغة العموم وفي الثانية من انحصار النوعين، وقد كان يغني أن يقال واللاتي يأتين والذين يأتون، إلا أنه سلك هذا الأسلوب ليحصل العموم بطريقين مع التنصيص على شمول النوعين، وجعل لفظ اللاتي لعموم ليستفاد العموم من صيغة الجمع فقط، وجعل لفظ اللذان للنوعين لأن مفرده وهو الذي صالح للدلالة على النوع، إذ النوع يعبر عنه بالمذكر مثل الشخص ونحو ذلك، وحصل مع ذلك كله تفنن بديع في العبارة، فكانت بمجموع ذلك هذه الآية غاية في الإعجاز. وعلى هذا الوجه فالمراد من النساء معنى ما قابل الرجال، وهذا هو الذي يجدر حمل معنى الآية عليه. والأذى أريد به هنا غير الحبس لأنه سبق تخصيصه بالنساء، وغير الجلد لأنه لم يشرع بعد، فقيل هو الكلام الغليظ والشتم والتعيير. وقال ابن عباس هو النيل باللسان واليد وضرب النعال، بناء على تأويله أن الآية شرعت عقوبة للزنا قبل عقوبة الجلد. واتفق العلماء على أن هذا حكم منسوخ بالجلد المذكور في سورة النور وبما ثبت في السنة من رجم المحصنين، وليس تحديد هذا الحكم بغاية قوله أو يجعل الله لهن سبيلا بصارف معنى النسخ عن هذا الحكم كما توهم ابن العربي، لأن الغاية جعلت مبهمة. فالمسلمون يترقبون ورود حكم آخر بعد هذا لا غنى لهم عن إعلامهم به. وعلم أن شأن النسخ في العقوبات على الجرائم التي لم تكن فيها عقوبة قبل الإسلام أن تنسخ بأثقل منها، فشرع الحبس والأذى للزناة في هذه السورة، وشرع الجلد بآية سورة النور، والجلد أشد من الحبس ومن الأذى، وقد سوي في الجلد بين المرأة والرجل، إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائهما، إذ كلاهما قد خرق حكما شرعيا تبعا لشهوة نفسية أو طاعة لغيره. ثم إن الجلد المعين شرع بآية سورة النور مطلقا أو عاما على الاختلاف في محمل التعريف في قوله الزانية والزاني، فإن كان قد وقع العمل به كذلك في الزناة والزواني محصنين أو أبكارا فقد نسخه الرجم في خصوص المحصنين منهم، وهو ثابت بالعمل المتواتر. وإن كان الجلد لم يعمل به إلا في البكرين فقد قيد أو خصص بغير المحصنين، إذ جعل حكمهما الرجم. والعلماء متفقون على أن حكم المحصنين من الرجال والنساء الرجم، والمحصن هو من تزوج بعقد شرعي صحيح ووقع البناء بعد ذلك العقد بناء صحيحا، وحكم الرجم ثبت من قبل الإسلام في شريعة التوراة للمرأة إذا زنت وهي ذات زوج. فقد أخرج مالك في الموطأ ورجال الصحيح كلهم حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا وامرأة زنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. وقد ذكر حكم الزنا في سفر التثنية 22، فقال إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوج بعل يقتل الاثنان، وإذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فاضطجع معها فوجد يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة 50 من الفضة وتكون هي له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه. وقد ثبت الرجم في الإسلام بما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر ضرب 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ومقتضاه الجمع بين الرجم والجلد، ولا أحسبه إلا توهما من الراوي عن عبادة أو اشتبه عليه، وأحسب أنه لذلك لم يعمل به العلماء، فلا يجمع بين الجلد والرجم. ونسب ابن العربي إلى أحمد بن حنبل الجمع بين الرجم والجلد، وهو خلاف المعروف من مذهبه. وعن علي بن أبي طالب أنه جمع بين الجلد والرجم ولم يصح. ثم ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بالرجم 3 أحاديث. أولها قضية ماعز بن مالك الأسلمي أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه 3 مرات، ثم بعث إلى أهله فقال: به جنون؟ قالوا: لا. وأبكر هو أم ثيب؟ قالوا: بل ثيب. فأمر به فرجم. الثاني قضية الغامدية أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا وهي حبلى، فأمرها أن تذهب حتى تضع ثم حتى ترضعه، فلما أتمت رضاعه جاءت فأمر بها فرجمت. الثالث حديث أبي هريرة وخالد الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأخبروني أنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه 100 وغربه عاما، واغد يا أنيس، هو أنيس بن الضحاك ويقال ابن مرثد الأسلمي، على زوجتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. قال مالك والعسيف الأجير: هذه الأحاديث مرسل منها 2 في الموطأ، وهي مسندة في غيره، فثبت بها وبالعمل حكم الرجم للمحصنين. قال ابن العربي: هو خبر متواتر نسخ القرآن، يريد أنه متواتر لدى الصحابة، فلتواتره أجمعوا على العمل به. وأما ما بلغ إلينا وإلى ابن العربي وإلى من قبله فهو أخبار آحاد لا تبلغ مبلغ التواتر، فالحق أن دليل رجم المحصنين هو ما نقل إلينا من إجماع الصحابة، وسنتعرض إلى ذلك في سورة النور. ولذلك قال بالرجم الشافعي مع أنه لا يقول بنسخ القرآن بالسنة. والقائلون بأن حكم الرجم ناسخ لحكم الحبس في البيوت قائلون بأن دليل النسخ هو حديث قد جعل الله لهن سبيلا، وفيه: والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فتضمن الجلد. ونسب هذا القول للشافعي وجماعة، وأورد الجصاص على الشافعي أنه يلزمه أن القرآن نسخ بالسنة وأن السنة نسخت بالقرآن، وهو لا يرى الأمرين. وأجاب الخطابي بأن آية النساء مغياة، فالحديث بين الغاية، وأن آية النور نزلت بعد ذلك، والحديث خصصها من قبل نزولها. قلت: على هذا تكون آية النور نزلت تقريرا لبعض الحكم الذي في حديث الرجم، على أن قوله إن آية النساء مغيات لا يجدي، لأن الغاية المبهمة لما كان بيانها إبطالا لحكم المغيا فاعتبارها اعتبار النسخ. وهل النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المرادة لله غير مذكورة في اللفظ؟ فذكرها في بعض الأحكام على إبهامها لا يكسر النزول غير شعار النسخ. وقال بعضهم: شرع الأذى ثم نسخ بالحبس في البيوت، وإن كان في القراءة متأخرة. وهذا قول لا ينبغي الالتفات إليه، فلا مخلص من هذا الإشكال إلا بأن نجعل إجماع الصحابة على ترك الإمساك في البيوت وعلى تعويضه بالحد في زمان النبوءة، ف فيؤول إلى نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ويندفع ما أورده الجصاص على الشافعي، فإن مخالفة الإجماع للنص تتضمن أن مستند الإجماع ناسخ للنص، ويتعين أن يكون حكم الرجم للمحصن شرع بعد الجلد، لأن الأحاديث المروية فيه تضمنت التغريب مع الجلد، ولا يتصور تغريب بعد الرجم، وهو زيادة لا محالة لم يذكرها القرآن، ولذلك أنكر أبو حنيفة التغريب لأنه زيادة على النص فهو نسخ عنده. قال ابن العربي في الأحكام: أجمع رأي خيار بني إسماعيل على أن من أحدث حدثا في الحرم يغرب منه، وتمادى ذلك في الجاهلية، فكان كل من أحدث حدثا غرب من بلده إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة. قلت: وكان في العرب الخلع، وهو أن يخلع الرجل من قبيلته، ويشهدون بذلك في الموسم، فإن جر جريرة لا يطالب بها قومه، وإن اعتدي عليه لا يطلب قومه دية ولا نحوها. وقد قال امرؤ القيس: به الذيب يعوي كالخليع المعيل. واتفقوا على أن المرأة لا تغرب لأن تغريبها ضيعة. وأنكر أبو حنيفة التغريب لأنه نقل ضر من مكان إلى آخر وعوضه بالسجن، ولا يعرف بين أهل العلم الجمع بين الرجم والضرب، ولا يظن بشريعة الإسلام ذلك. وروي أن عليا جلد شراحة الهمدانية ورجمها بعد الجلد، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرن بالفاء خبر الموصولين من قوله فاستشهدوا وقوله فآدوهما، لأن الموصول أشرب معنى الشرط تنبيها على أن صلة الموصول سبب في الحكم الدال عليه خبره، فصار خبر الموصول مثل جواب الشرط. ويظهر لي أن ذلك عندما يكون الخبر جملة وغير صالحة لمباشرة أدوات الشرط، بحيث لو كانت جزءا للزم اقترانها بالفاء. هكذا وجدنا من استقراء كلامهم. وهذا الأسلوب إنما يقع في الصلات التي تومئ إلى وجه بناء الخبر، لأنها التي تعطي رائحة التسبب بالخبر الوارد بعدها، ولك أن تجعل دخول الفاء علامة على كون الفاء نائبة عن أما. ومن البين أن إتيان النساء بالفاحشة هو الذي سبب إمساكهن في البيوت، وإن كان قد بني نظم الكلام على جعل فاستشهدوا عليهن هو الخبر، لكنه خبر صوري، وإلا فإن الخبر هو فأمسكوهن، لكنه جيء به جوابا لشرط هو متفرع على فإن شهدوا، ففاء فاستشهدوا هي الفاء المشبهة لفاء الجواب، وفاء فإن شهدوا تفريعية، وفاء فأمسكوهن جزائية. ولولا قصد الاهتمام بإعداد الشهادة قبل الحكم بالحبس في البيوت لقيل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأمسكوهن في البيوت إن شهد عليهن أربعة منكم. قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. استطراد جر إليه قوله: فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. والتوبة تقدم الكلام عليها مستوفا في قوله في سورة آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وإنما للحصر، وعلى هنا حرف للاستعلاء المجازي بمعنى التعهد والتحقق، كقولك علي لك كذا، فهي تفيد تحقق التعهد، والمعنى التوبة تحق على الله، وهذا مجاز في تأكيد الوعد بقبولها حتى جعلت كالحق على الله، ولا شيء بواجب على الله إلا وجوب وعده بفضله. قال ابن عطية: إخباره تعالى عن أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء سمعا وليس وجوبا. وقد تسلط الحصر على الخبر وهو للذين يعملون، وذكر له قيدان وهما بجهالة ومن قريب. والجهالة تطلق على سوء المعاملة وعلى الإقدام على العمل دون روية، وهي ما قابل الحلم، ولذلك تطلق الجهالة على الظلم. قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقال تعالى حكاية عن يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. والمراد هنا ظلم النفس، وذكر هذا القيد هنا لمجرد تشويه عمل السوء، فالباء للملابسة، إذ لا يكون عمل السوء إلا كذلك. وليس المراد بالجهالة ما يطلق عليه اسم الجهل، وهو انتفاء العلم بما فعله، لأن ذلك لا يسمى جهالة، وإنما هو من معاني لفظ الجهل. ولو عمل أحد معصية وهو غير عالم بأنها معصية لم يكن آثما، ولا يجب عليه إلا أن يتعلم ذلك ويجتنبه. وقوله من قريب، من فيه الابتداء، وقريب صفة لمحذوف أي من زمن قريب من وقت عمل السوء. وتأول بعضهم معنى من قريب بأن القريب هو ما قبل الاحتضار، وجعلوا قوله بعده حتى إذا حضر أحدهم الموت يبين المراد من معنى قريب. واختلف المفسرون من السلف ومن بعدهم في إعمال مفهوم القيدين بجهالة من قريب، حتى قيل إن حكم الآية منسوخ بآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأكثر على أن قيد بجهالة كوصف كاشف لعمل السوء، لأن المراد عمل السوء مع الإيمان. فقد روى عبد الرزاق عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرأوا أن كل عمل عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو غيره. والذي يظهر أنهما قيدان ذكرا للتنبيه على أن شأن المسلم أن يكون عمله جاريا على اعتبار مفهوم القيدين، وليس مفهوماهما بشرطين لقبول التوبة. وأن قوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات إلى وهم كفار، قسيم لمضمون قوله: إنما التوبة على الله إلى آخره، ولا واسطة بين هذين القسمين. وقد اختلف علماء الكلام في قبول التوبة هل هو قطعي أو ظني فيها، لتفرع أقوالهم فيها على أقوالهم في مسألة وجوب الصلاح والأصلاح لله تعالى ووجوب العدل. فأما المعتزلة فقالوا: التوبة الصادقة مقبولة قطعا بدليل العقل، وأحسب أن ذلك ينحون بها إلى أن التائب قد أصلح حاله ورغب في اللحاق بأهل الخير، فلو لم يقبل الله منه ذلك لكان إبقاء له في الضلال والعذاب، وهو منزه عنه تعالى على أصولهم. وهذا إن أرادوه كانوا سفسطة، لأن النظر هنا في العفو عن عقاب استحقه التائب من قبل توبته لا فيما سيأتي به بعد التوبة. وأما علماء السنة فافترقوا فرقتين، فذهب جماعة إلى أن قبول التوبة مقطوع به لأدلة سمعية، وهي وإن كانت ظواهر غير أن كثرتها أفادت القطع كإفادة المتواتر القطع، مع أن كل خبر من آحاد المخبرين به لا يفيد إلا الظن، فاجتماعها هو الذي فاد القطع. وفي تشبيه ذلك بالتواتر نظر، وإلى هذا ذهب الأشعري والغزالي والرازي وابن عطية ووالده أبو بكر بن عطية، وذهب جماعة إلى أن القبول ظني لا قطعي، وهو قول أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين والمازري والتفتزاني وشرف الدين الفهري وابن الفرس في أحكام القرآن، بناء على أن كثرة الظواهر لا تفيد اليقين، وهذا الذي ينبغي اعتماده نظرا، غير أن قبول التوبة ليس من مسائل أصول الدين، فلماذا نطلب في إثباته الدليل القطعي؟ والذي أراه أنهم لما ذكروا القبول ذكروه على إجماله، فكان اختلافهم اختلافا في حالة، فالقبول يطلق ويراد به معنى رضا الله عن التائب وإثباته في زمرة المتقين الصالحين، وكأن هذا هو الذي نظر إليه المعتزلة لما قالوا بأن قبولها قطعي عقلا، وفي كونه قطعيا وكونه عقلا نظر واضح. ويدل لذلك أنهم قالوا إن التوبة لا تصح إلا بعد الإقلاع عن سائر الذنوب ليتحقق معنى صلاحه، ويطلق القبول ويراد ما وعد الله به من غفران الذنوب الماضية قبل التوبة، وهذا أحسبهم لا يختلفون في كونه سمعيا لا عقليا، إذ العقل لا يقتضي الصفح عن الذنوب الفارطة عند الإقلاع عن إتيان أمثالها في المستقبل، وهذا هو المختلف في كونه قطعيا أو ظنيا. ويطلق القبول على معنى قبول التوبة من حيث إنها في ذاتها عمل مأمور به كل مذنب، أي بمعنى أنها إبطال الإصرار على الذنوب التي كان مصرا على إتيانها، فإن إبطال الإصرار مأمور به لأنه من ذنوب القلب فيجب تطهير القلب منه، فالتائب من هذه الجهة يعتبر ممتثلا لأمر شرعي، فالقبول بهذا المعنى قطعي لأنه صار بمعنى الإجزاء. ونحن نقطع بأن من أتى عملا مأمورا به بشروطه الشرعية كان عمله مقبولا بمعنى ارتفاع آثار النهي عنه، ولكن بمعنى الظن في حصول الثواب على ذلك. ولعل هذا المعنى هو الذي نظر إليه الغزالي إذ قال في كتاب التوبة: إنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة هي مقبولة، إذ القلب خلق سليما في الأصل، إذ كل مولود يولد على الفطرة، وإنما تفوته السلامة بقدرة ترهقه من غبرة الذنوب، وأن نور الندم يمحو عن القلب تلك الظلمة كما يمحو الماء والصابون عن الثوب الوسخة. فمن توهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن توهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول، أو أن الثوب يغسل والوسخ لا يزول، نعم قد يقول التائب باللسان تبت ولا يقلع، فذلك قول القصاري بلسانه غسلت الثوب وهو لم يغسله، فذلك لا ينظف الثوب. وهذا الكلام تقريب إقناعي، وفي كلامه نظر بين، لأن إنما نبحث عن طرح عقوبة ثابتة، هل حدثان التوبة يمحوها؟ والإشارة في المسند إليه في قوله فأولئك يتوب الله عليهم للتنبيه على استحضارهم باعتبار الأوصاف المتقدمة البالغة غاية الخوف من الله تعالى والمبادرة إلى طلب مرضاته، ليعرف أنهم أحرياء بمدلول المسند الوارد بعد الإشارة، نظير قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، والمعنى هؤلاء هم الذين جعلهم الله مستحقين قبول التوبة منهم، وهو تأكيد لقوله إنما التوبة على الله إلى آخره، وقوله وليست التوبة إلى آخره تنبيه على نفي القبول عن نوع من التوبة وهي التي تكون عند اليأس من الحياة، لأن المقصود من العزم ترتب آثاره عليه وصلاح الحال في هذه الدار بالاستقامة الشرعية، فإذا وقع اليأس من الحياة ذهبت فائدة التوبة. وقوله ولا الذين يموتون وهم كفار، عطف الكفار على العصاة في شرط قبول التوبة منهم، لأن إيمان الكافر توبة من كفره، والإيمان أشرف أنواع التوبة، فبين أن الكافر إذا مات كافرا لا تقبل توبته من الكفر. والعلماء في تأويله قولان، أحدهما الأخذ بظاهره وهو أن لا يحول بين الكافر وبين قبول توبته من الكفر بالإيمان إلا حصول الموت، وتأول معنى وليست التوبة له بأن المراد بها ندمه يوم القيامة إذا مات كافرا، ويؤخذ منه أنه إذا آمن قبل أن يموت قبل إيمانه وهو الظاهر، فقد ثبت في الصحيح أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب، فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويؤذن به عطف ولا الذين يموتون وهم كفار بالمغايرة بين قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت الآية وقوله ولا الذين يموتون وهم كفار، وعليه فوجه مخالفة توبته لتوبة المؤمن العاصي أن الإيمان عمل قلبي ونطق لساني، وقد حصل من الكافر التائب وهو حي فدخل في جماعة المسلمين وتقوى به جانبهم وفشت بإيمانه سمعة الإسلام بين أهل الكفر. وثانيهما أن الكافر والعاصي من المؤمنين سواء في عدم قبول التوبة مما هما عليه إذا حضرهما الموت، وتأول قوله يموتون وهم كفار بأن معناه يشرفون على الموت على أسلوب قوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أي لو أشرفوا على أن يتركوا ذرية. والداعي إلى التأويل نظم الكلام، لأن لا عاطفة على معمول لخبر التوبة المنفية، فيصير المعنى وليست التوبة للذين يموتون وهم كفار فيتوبون، ولا تعقل توبة بعد الموت، فتعين تأويل يموتون بمعنى يشرفون كقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. واحتجوا بقوله تعالى في حق فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. المفيد أن الله لم يقبل إيمانه ساعة إذن. وقد يجاب عن هذا الاستدلال بأن ذلك شأن الله في الذين نزل بهم العذاب، أنه لا ينفعهم الإيمان بعد نزول العذاب إلا قوم يونس، قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالغرق عذاب عذب الله به فرعون وجنده. قال ابن الفرس في أحكام القرآن وإذا صحت توبة العبد فإن كانت عن الكفر قطعنا بقبولها وإن كانت عن سواه من المعاصي، فمن العلماء من يقطع بقبولها ومنهم من لم يقطع ويظنه ظنا. انتهى. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.